السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الباب 47، باب الرحلة في طلب العلم واحتمال العناء فيه، والأثر 584، أثر داود عليه السلام: قل لصاحب العلم يتخذ عصا من حديد ونعلين من حديد ويطلب العلم حتى تنكسر العصا وتنخرق النعلان. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا الحجاج عن حسين بن عبد الرحمن من آل سعد بن معاذ قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: طلبت العلم فلم أجده أكثر منه في الأنصار، فكنت آتي الرجل فأسأل عنه فيقال لي نائم، فأتوسد ردائي ثم أضطجع حتى يخرج إلى الظهر فيقول: متى كنت هاهنا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول: منذ طويل. فيقول: بئس ما صنعت، هل لا أعلمتني؟ فأقول: أردت أن تخرج إلي وقد قضيت حاجتك. نعم، هذا فيه فوائد كثيرة لابن عباس، وبهذا أدرك ابن عباس رضي الله عنه أصبح عالم الناس بعد وفاة الصحابة، كان العالم كله يستفتون ابن عباس من مشارق الأرض ومغاربها، فهو ما حصل هذا بالسهولة، حتى لو كان من آل البيت أو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. سنة الله واحدة، اللي يأتيه العلم بالسهولة يذهب بسهولة، واللي يصبر عليه ويحتمل العناء يرزق الله العلم. فيقول ابن عباس لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وماتوا الكبار خفت أن يندرس العلم، وسيأتي لي قصة مع الصديق له الآن، فوجدت أكثر العلم في هذا الحي من الأنصار، يعني هم اللي يحدثون ويضبطون ويحتاجون إلى الأسئلة. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كثرت الشرائع في بلدهم في المدينة، في مكة ما كان فيه للتوحيد والصلاة. قال: فكنت أتتبع الأنصار، فيأتي الرجل في وقت القيلولة وهي قبيل الظهر، فلا يطرق عليه الباب، وإنما يتوسد رداءه على عتبة الباب ويقيل عند الباب. كان الناس يقيلون كلهم، الحديث يقول: أقل فإن الشياطين لا تقيل، فكانوا يقيلون، يقيل على عتبة باب الشيخ. وفي لفظ قال: تسفي علي السوافي، يعني الرياح تذري علي وهو متوسد برداءه، فإذا خرج الصحابي وقد طابت نفسه ونام القائلة واغتسل أو توضأ، وإذا كان عنده طعام طعم منه يخرج نفسه طيبة، فيجد هذا المنظر، يجد ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن العباس، يعني رجل عندهم شريف، وهو كان شاب لكنه شريف ومن بيت شريف، فيتفاجأ الأنصاري فيقول: منذ متى وأنت هنا يا ابن عم رسول الله؟ فيقول: منذ طويل. فيقول: بئس ما صنعت، هل لا أعلمتني؟ طرقت عليه الباب. بل بعضهم يقول: لو أعلمتني أتيتك أنا في بيتك أحدثك تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: أذكركم الله في أهل بيتي. فيقول ابن عباس: الفقيه هو شاب يدري أن العلم ما يؤتى هكذا، لو جاء الشيخ في بيته ما يستفيد كثيرا، لابد أنه يتعب حتى يحصل، لأن هذه سنة الله في الناس كلهم، والله عز وجل هذا شكور. فيقول: لا، أنا أحق أن أتيك. فيقول: هل لا طرقت عليه الباب؟ فيقول: لا، حتى تخرج وقد طابت نفسك، قد قضيت حاجتك. ويتأول قول الله عز وجل: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فحصل ابن عباس، حصل بالأدب وبالصبر وباحتمال المشقة في العلم وبالنية الطيبة والتواضع، يعني هذه القصة فيها عدة خصال ما ينال العلم إلا بها، فيها الأدب وفيها الصبر وفيها التواضع وفيها احتمال المشقة والعناء في الطلب وفيها الفقه، وهي استطابة نفس الشيخ، ما يخرج إلا وقد استطاب نفسه، الإلحاح دائما على الشيوخ بالأسئلة أو بالفتوى، أو بشيخ بقرأ عليك ويضغط على الشيخ والشيخ عنده شيء يضغط عليه إلا بقرأ عليك الرسالة هذه. طيب حتى لو قريتها ما تستفيد، حتى لو قريتها ما تستفيد. يقولون الناس العقلاء اثنين من الناس لا ينفعان إذا هما لم يكرما، إن هذه أمور بشرية ما يبآلية. اثنين من الناس لا ينفعانك إذا هما لم يكرما، الطبيب والمعلم. الطبيب لو تجبره تقول ألا تعالجني الآن، قال زين، يروح يعطيك شيء ما ينفعك ولا يضرك، ويمكن إذا كان بعد ما عنده تقوى يمكن يعطيك شيء يضرك. تجبر الطبيب على مزاجك أنت أن يعالجك، هو بشر، إذا ما أكرمته ما تستفيد منه. كذلك الحكيم الآخر المعلم، تبغى تجبره لو بسيف الحياة، يا شيخ احنا ما عندنا إلا يومين، وحنا لسنا من أهل البلد وجايين مستعجلين وعندنا جدول مليان، ونبغى الوقت الفلاني بعد، ونبغى الكتاب الفلاني. صار الشيخ مسألة، يحددوا له الوقت، يحددوا له المكان، يحددوا له الكتاب، يحددوا له الطلاب، ونبغى نقرأ عليك. طيب قرأتم استفدتم؟ ما تستفيدوا. العلم ما يؤتى هكذا. العلم له طرق مسلوكة جعلها الله عز وجل، جعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون. إذا أنت سلكتها مثل ما سلك ابن عباس حصلت، وإذا أردت أن ترقى السطح بدون سلم تسقط على رأسك. والله اللي يفعلون الطريقة هذه الآن إني ما بعد رأيت واحد منهم استفاد، لا أهل الدورات السريعة ولا أهل الجولات السريعة، كتبهم معهم يا شيخ يا شيخ، ونقرأ ونقرأ، ورجعوا لأهلهم قالوا مرينا على فلان وقرينا عليه ومرينا على هم، يريدون هذه بس. ولا الإجازات السريعة، كل هذا ليست من طرق العلم. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا قال حدثنا أبو بكر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد أكثر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، والله إن كنت لآتي الرجل منهم فيقال هو نائم، فلو شئت أن يوقظ لي فأدعه حتى يخرج لأستطيب بذلك حديثه. هذا فقيه يدعى حتى يستطيب حديثه، والسبب إن أكثر الحديث وجد عند الأنصار هو مثل ما تقدم، إن البلد بلدهم وهم مطمئنين في أماكنهم ومواظبين على الحضور عند النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرين غرباء وكانوا يشتغلون بالتجارة، وبعضهم ما كان يرغب في التحديث ورعا، فالحديث وجد أكثر عند جابر، عند أنس، عند معاذ، عند أبي، عند زيد بن ثابت، هذا الأكثر. وأيضا كبار الصحابة اشتغلوا بالخلافة مثل أبو بكر ومثل عمر، ولذلك كانوا الناس يبحثون عن المتفرغين لهم. عمرو بن ميمون الأودي لما صاحب معاذ من اليمن إلى الحجاز إلى الشام، وجاء معاذ عند موته قال بما توصيبي، معاذ كان في وقت عمر، بس يعلم أن عمر عنده أشغال ما يتفرغ أنه يعلم. هذا صحيح أنه يجلس مع الناس ويأمر وينهى ويحدث، لكن اللي بيلازم ما يقدر. فقال عليك بن مسعود الكوفة، أو عليك بسلمان، أو عليك بعبد الله بن سلام، أو صاحب أناس عندهم علم وحكمة وعندهم فراغ، يعني مقارنة بعمر. نعم. أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة قال لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. بماذا فسر سفيان الرفق؟ سفيان الثوري فسر الرفق بالحكمة، فسر الرفق بالحكمة. ترى الرفق غير الرحمة وغير الرأفة، الرفق معناه أرفق، يعني كن حكيما في تصرفاتك، رفيقا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أعطاها الناقة قال يا عائشة أرفقي بها، يعني حسن السياسة، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فالرفق معناه الحكمة التي تحصل بها ما تريد، ومنه كلمة المرافق والمرفق والرفق والرفيق، يعني كلها تجدها حول بعض. فيقول أبو سلمة وتقدم هذا الأثر لو كنت رفيق بابن عباس حكيم في التعامل معه متواضع صبور لأصابت من علما كثيرا. نعم. أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال كنت آتي باب عروة فأجلس بالباب ولو شئت أن أدخل لدخلت ولكن إجلالا له. ولذلك صار الزهري هو الزهري بالتواضع والصبر والفقه والأدب، أصبح الزهري هو الزهري. لو شاء أن يدخل دخل، لكن إجلال لعروة يجلس عند الباب. سبحان الله العظيم، ما كانت هذه الخصال في طالب علم إلا أفلح وأنجب، الصبر والتواضع والأدب والفقه. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. نعم، تأملوا القصة هذه فإنها نافعة لطلبة العلم. نعم. قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على المسألة. هذه أول عقبة، أول عقبة في طلب علم. هذه أول شيء ابن عباس من فقهه أن يبحث عن الرفيق. سبحان الله، ترى الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. إذا كان معك رفيق يطلب معك العلم، يعينك، يروح معك، يذاكرك، يتدارسه إياك، يسألك وتسأله، ترى هذا يعينك. أي شيء في أمر الدين والدنيا إذا كان معك رفيق يعينك. فابن عباس كان له صديق من سنه من الأنصار، فلما مات الكبار، مات الكبير والله الكبير النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس لهذا الشاب، لا حتى قبل موت عمر، قال لهذا الصديق هلم فلنسأل الصحابة اليوم تراهم كثير لكن يموتون ويذهب العلم معهم. فالشاب عنده نفس الفكرة اللي عند أكثر الشباب اليوم، وأعجب لك يا ابن عباس، أتظن الناس بيحتاجون لك وفيهم فلان وفلان وفلان وفلان؟ طيب هم الآن ما هم محتاجين لي، لكن فلان هذا بيموت ولا بيخلد، والثاني والثالث. هذا الفكرة هذه خطأ، وهذه أكبر عقبة يضعها الشيطان، هذه لمة شيطان. لكن شوف تصرف ابن عباس، التصرف الأول حكيم إنه طلب الرفيق، لكن إذا كان الرفيق هذا بيعيقك ولا بيخذلك ولا بيشغلك ولا بيفضل هوى نفسه على الدرس، مباشرة ابن عباس قطع العضو هذا، تركه مباشرة، خلاص انتهى الموضوع. أنا أريد لغرض ما وافقني على الغرض هذا خلق الله كثير. قال هو راح يتبع هوى نفسه ولا في دنياه ولا في معاشه ولا حتى في عبادته، وأنا أقبلت على المسألة والسؤال. ثم ذكر مثل السابق. نعم. وأقبلت على المسألة، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه. قائل يعني نائم القيلولة وليست من القول. نعم. فتسفي الريح على وجه التراب، فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول لا، أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث، قال فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال كان هذا الفتى أعقل مني. إيه ما في شك، الأثر بطوله أن الرجل هذا بقي حتى جاء مرة في حلقة في المسجد الحرام، الشيخ ما يرى من طول من كثرة الناس اللي جاءوا في الموسم من اليمن والشام والعراق والمشرق والمغرب، جاءوا من فيه، من هو إمام الناس في الموسم؟ ابن عباس. فكان الناس يسمعون من العلم، واللي عنده مشكلة في الحج ولا فتوى، فكان الشيخ ما يرى من طول الحلقة. فقال الأنصاري من هذا الشيخ اللي احتاجت الناس هذه كلها؟ قالوا هذا ابن عباس اللي أنت كنت تقول هو عجب لك ابن عباس، أتظن الناس يحتاجون لك؟ فقال هذا الفتى كان أعقل مني، عاد الآن ما عاد يمديه يطلبه، انتهت الفرصة، أصبح كبير وينشغل، لكن كان الفتى أعقل مني. الناس اليوم ما يحتاجون لك، غدا يحتاجون لك، عاد على حسب الحاجة، يمكن أقاربك، يمكن قبيلتك تحتاجك، يموت اللي قبلك ويحتاجونك. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا الجريري عن عبد الله بن بريدة حدثنا الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو بمصر، فقدم عليه وهو يمد لناقة له، فقال مرحبا، قال أما إني لم آتك زائرا ولكن سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم، قال كذا وكذا. نعم، هذا كثير يحصل من الصحابة، وهذا أظن عبد الله بن أنيس، أظن عبد الله بن أنيس رحل من الحجاز إلى مصر مسيرة شهر، والرجوع شهر، فقدم على فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو بمصر، فوجده يمد لناقة له، الناس مشتغلين في أمر آخرتهم وفي معاشهم، عنده ناقة في بيته وهو يمد لها ويطعمها. فلما رأى الصحابي يرحمك الله، خاصة في وقت غربة ووقت وحشة، فرح، قال مرحبا، قال أني لماتك زائرا، ما أتيتك زائر، النية واحدة، ولكن أتيتك مقتبس ومستفيد من المدينة، سمعت أنا وأنت حديث وأريد أن أستثبته، وقد يكون عندك علم أو عندك زيادة حتى أعرف الحديث على وجه. والحديث مذكور اللي هو سائل عنه، نسيت الآن. فلما أخبره عكف ناقته ورجع المدينة، وما ناخها، شهر رايح وشهر جاي. الآن نقول هذا صعب، هو صعب لأن الهدف الآن مو بغالي عند الناس. الآن الإنسان لو يصاب بس باشتباه أي مرض، يروح لألمانيا 3 شهور، ويروح لأمريكا 6 شهور، ويروح لأقصى الأرض، ويقولون لو فيه طبيب في أقصى العالم راح له، ويرى أن هذا شيء بسيط، حتى لو كلف مئات الآلاف ولا شيء سهل في مقابل الصحة. لو كان عندهم الدين والعلم والإيمان واليقين وأمر الآخرة مثل ما يهتمون بصحة أجسادهم لكان سهل. لكن الآن ليس شهر ولا شهرين، لو تقول واحد في مكة ولا حول الرياض بعد، أنا أحيانا يتصلون علي عنده مسألة الطلاق ولا شيء، يقول قلت أنا ما أتكلم في الطلاق، أنا ما أتكلم مباشرة ومن بعد أتكلم في التلفون. قال طيب وش المخرج؟ قلت المخرج دق سلفر الله يهينك وتعال الإفتاء، وروح لفلان ولا الإنسان اللي يعني على الأقل أحسن موجود، وتعال عند ركبته وعلمه، قل لي تحصل كذا وكذا، والمرأة كانت حائض ولا كانت طاهر، وأنا كنت كذا وأنا كنت كذا، واللفظ بالضبط. قال أجي مشوار الرياض، قلت أجل خلاص أجلس أنت، هم أجلس مع المرأة على سفاح ولا يعني يستخسر إنه يجي مشوار للرياض؟ ليش؟ لأن المطلوب عندهم شيء سهل، ما يستاهل الدين والعلم، ما يستاهل إنك تتعب فيه، سبحان الله العظيم. ولذلك يعطيهم الله على ما يريدون، يأتون ناس من جنسهم يضلونهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم، يجي واحد بالتلفون يقول لا بد المرأة حلال وهي حرام. لكن فيه ناس ما تخلو الأمة. أنا أعرف الله شيخ كبير توفي، عامي، يمكنني الله يقرأ الفاتحة، ويعني بين وبين رياض حول 800 كيلو، جاءت امرأة وقالت أنا شكيت إني مرضعتك أنت وزوجتك، عقب ما جاء العيال، والله من ذاك المجلس والناس من أول عاد في تعبه، ولا في مثل الآن طرق وزفلتات، من المجلس شغل ابن باز، مسألة عاد ما عاد تحتمل، ما عاد يقدر أصلا، حتى المرأة هذه ما يقدر تعامل معها، لين يشوف هي أخته ولا زوجته. جاء الشيخ ابن باز هنا وقال علمه، قال يا ولدي أنا ما أحرمها عليك، مدام المرأة ما هي متثبتة ما أحرمها، ولا شهادة امرأة تكفي في الرضاع، لكن انطع شوري استبرئ لنفسك وحتى لضميرك وراحتك، مدام أنها قد قيل اتركها، راجع المرأة وسرحها. فالإنسان اللي يهتم ما يستكثر شيء. لكن وين هذا الآن؟ أنت قل له الآن، جرب أنت في أي واحد من جماعتك عنده مسألة، مو بحتى يسافر، قل له روح اللفتة مثلا، روح للمشايخ، أروحنا زحمة الطريق الرياض وتعرف الزحمات، شوف لي بس شيء عجل، مو بيعني الدين أكبر همهم إلا من رحم الله. نعم، لكن سنة الله إن ما يؤتى أحد لين يتعب، المرأة تحب الولد لكن ما يأتيها الولد إلا عقب ما تشوف الموت، عقب ما تحمل 9 أشهر وهنا على وهن، وتذوق الموت في طلقة الولادة تراها 20 مرة بعدين يأتيها الولد. أما تريد ولد من دون تعب ما يحصل. وكذلك الإنسان يريد الرزق هو نايم ما يحصل، هم يعرفون هذا في الرزق، يكدح ليل نهار ويروح ويتعب على المشوار ويتعب حتى يحصل رزق. لكن في العلم يريدون علم هكذا، والآن يقول العلم موجود في الإنترنت والمكتبة الشاملة وجوجل وفي دروس في النت، خلاص كل شيء ميسر. رح الله ما مغير سنة لأجلك، ولن تجد لسنة الله تبديلا. نعم. باب صيانة العلم. صيانة العلم هذا أيضا باب شريف، هذا الباب شريف، العلم شريف، فإذا وقع عند الشرفاء شرفوه وأكرموه وارتفع وقدره الناس، حتى إذا رأوا اهتمام الناس بعلمهم قدروه، وإذا وقع عند الوضعاء حتى لو كان شرفاء في النسب، إذا كان لئيم وضيع ضيع العلم وأخذ يدنسه بأطماعه وأهواءه، إما عند العامة يريد مدحهم فيفتيهم بالشبهات والرخص، ولا عند السلطان، ولا عند التجار، ولا عند البنوك، ولا عند القنوات الفضائية، ولا في التغريدات، يريد أن يبتذل العلم لأجل أن يشتري به ثمنا قليلا. ففي القصيدة المشهورة للجرجاني علي بن عبد العزيز القاضي، وهي من أشهر القصائد في هذا الباب، طويله، يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرم. إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، يقولك باب السلطان ترى مورد ولا القضاء ولا، إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، أصير خوي شيوخ عقب التعب هذا كله وطلب علم، آخرتها أصير خوي شيوخ لجى السلطان يبغى له نديم، ولا طار عن النوم قال جيبوا لي واحد يحدث علي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، يعني أني أصونه وأصام به، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم، إذا كان أتعب فيه في الغرس والحصاد ذلة، بس هم ما يشوفون الذلة مطبوع على قلوبهم، يهين السلطان والله يوقفونهم من الصباح إلى الليل، هو واقف بشت عند الباب، ويجيه ناس من عوام الناس يهنونه ويضحكون عليه وجالس ما يحس، ما لجرح بميت إيلامه، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فابتياع الجهل قد كان أحزم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم، حتى الناس يقولون شوف المشايخ تلقاهم ببشوتهم، أما عند الديوان ولا في البنوك ولا في القنوات ولا، ويتراعدون على الدنيا، هانوه وهانهم ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم إلى آخر ما قال، هي تعتبر نفيسة في الجرجاني. فهذا في باب صيانة العلم، وأن الإنسان يصون علمه. نعم. أخبرنا محمد بن سعيد حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الأعلى عن الحسن أنه دخل السوق فساوم رجلا بثوب فقال هو لك بكذا وكذا، والله لو كان غيرك والله لو كان غيرك ما أعطيته، فقال فعلتموها، فما رؤي بعدها مشتريا من السوق ولا بائع حتى لحق بالله عز وجل. هذا الحسن البصري، هذا اللي يصون علمه، هذا اللي يصون علمه، هو من أول ما يبغى أحد يخدمه، يبغى هو بنفسه يدخل السوق ويقضي أغراضه مثل الصحابة، لكن يا من جاء عند الباعة قال يا أبا سعيد والله ما نبيع إلا بكذا، لكن عاد أبو سعيد ما نقدر بنعطيه بكذا، فقال فعلتموها، يعني أشتري بديني آكل بديني، أنت ليش الآن ليش نقصت لي؟ هل أنا أبوك أخوك؟ ما هو السبب اللي جعلتني تعطيني سعر غير الناس؟ العلم معناه أني أنا أشتري بديني، فصار بعده ما ينزل السوق، يرسل ناس غرباء ويغيرهم بعد عشان ما يعرفون هذا مندوب الحسن، كل يوم يرسل واحد ولا يرى في السوق. اليوم عكس، اليوم إذا جاء عند هذا قال صديق أنا إمام مسجد عشان تنقص لي، ولا أنا تراني شيخ ولا كذا عشان ينقص له، الله مستعان. نعم. أخبرنا الهيثم بن جميل عن حسام عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان لا يشتري ممن يعرفه، لا يشتري ممن يعرفه حتى لا يشتري بدينه، لأن الناس إذا عرفوا إبراهيم النخعي أكيد أنهم بيستحي منه، بيغض له، بيعطيه براس ماله، يفرح به إمام البلد، فكان اللي يعرف أن هذا النخعي ما يشتري منه. نعم. صيانة العلم. أخبرنا الهيثم بن جميل عن حسام أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأنا عبد السلام عن عبد الله بن الوليد المزني عن عبيد بن الحسن قال قسم مصعب بن الزبير مالا في قراء أهل الكوفة حين دخل شهر رمضان فبعث إلى عبد الرحمن بن معقل بألفي درهم فقال له استعن بها في شهرك هذا فردها عبد الرحمن بن معقل وقال لم نقرأ القرآن لهذا. إيه يقول حنا ما قرأ القرآن ولا تعبنا لأجل هذا نريد شيء آخر. سبحان الله اللي أخذوا ماتوا حتى أسماهم ما غير معروفة اللي قسم عليهم المال قراء بلد كامل. عبد الرحمن بن معقل يوم رفضها سبحان الله خلد الله هذا الأثر وهذا الذكر له آلاف السنين. الله شكور ما يضيع شيء في كتاب الله يضل ربه ولا ينسى. لكن من هم اللي أخذوا؟ خلاص مجهولين هذا نصيبهم أخذوا دراهم واستنفقوه وانتهوا. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لعبد الله بن سلام رضي الله عنه من أرباب العلم؟ قال الذين يعملون بما يعلمون. قال فما ينفي العلم من صدور الرجال؟ قال الطمع. وفي آخر الأثر أن عمر قال صدقت. عمر سبحان الله يعني حكيم ومتواضع مع أنه من أفقه الناس سبحان الله ما يترك السؤال ما يترك السؤال ولا يترك الشورى وهذا يدل على كمال عقله. إذا جاء في أمور مستقبلة يستشير دائم يعني مغرم بالشورى يشاور حتى في خاصة نفسه كما كان عليه الصلاة والسلام هو أعقل بني آدم يشاور في حديث الإفك شاور علي وشاب وشاور أسامة هو صبي يعني هم يشاور أسامة هو دون البلوغ صغير يا أسامة وش رأيك ماذا نفعل الآن يستشير وشاور أم سلمة في قصة الحديبية شاور النساء وشاور الكبار وشاور الصغار. الشورى تدل على عقل وعدم استبداد الإنسان برأيه كذلك السؤال. عمر إذا رأى كعب الأحبار أخذ يستثير ما عنده من العلم وإذا رأى عبد الله بن سلام كذلك وإذا رأى الصحابة كذلك وإذا أحيانا يسأله يجتمعون يقول ما تقولون في آية كذا مثل آية أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل ما تقولون يستثيرهم ويكون مجلس القراء وحتى في الموعظة يوم جاء كعب الأحبار قال خوفنا يا كعب خوفنا يا كعب فالرجل سبحان الله آية من آيات الله فقال عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام عنده علم لكن الناس ما كانوا كثيرين الهذر إن سألت أعلمك وما سألت اشتغل بما ينفع ما عبد الله بن سلام وين آثاره الله مستعان عالم حتى اليهود يوم قالوا من النبي صلى الله عليه وسلم وما علموا بإسلامه ما تقولون في ابن سلام قالوا عالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا هذا في الجاهلية هو آباءه هم أحبار اليهود ثم يوم جاء الإسلام زكى علمه فقال عمر من أرباب العلم سؤال من هم اللي يستحقون أن يقال أنهم أهل العلم قال الذين يعملون بما يعلمون فقط هذولهم أهله وأما المعارف والكثاء والدوادي والهذر هذا ما يعتبرون من أهله لكن أهله الذين أثمر فيهم الخشية وكل ما علموا شيء عملوا به هذول والله أهله. فقال له سؤال ثاني ما الذي ينفي العلم من قلوب الرجال وقد عقلوه فهموه وش اللي يطرد العلم ترى بعض الناس يبدأ ما شاء الله يطلب العلم ويحصل بعدين نعوذ بالله امسخ العلم منه. يقول عمر وش اللي طرد العلم من قلبه وغسل قلبه من العلم كله فقال عبد الله بن سلام الطمع إذا طمع الإنسان فر العلم لأن نقول مرارا العلم والإيمان نزيهة إذا جاء شيء في القلب يزحمها تفر فرارا من الأسد. فإذا جاء الرجل طماع في الدنيا في السلطان في المنصب في الترقيات في كذا يهرب يدخل هذا مع الشباك يهرب العلم مع الباب. العلم نزيه كما سيأتينا أثر عن وهب بن منبه أيضا وهو من العلماء إن شاء الله في الدرس القادم أنه قال الحكمة إنما تسكن في القلب الساكن. إذا كان القلب ساكن ما عنده طمع ما عنده جشع ما في شره تسكن فيه الحكمة فإذا أخذ القلب ينتفض على الدنيا تهرب الحكمة. هذه صيانة العلم نعوذ بالله من الطمع في الدنيا ونشبها فإنها زائلة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعملون بما يعلمون حتى نكون من أهل العلم. صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد.